الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سلام بن مسكين، حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم، قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن مدينته وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود الماء، فقال اشربوا من ألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكذب الأرض بلسانه حتى يموت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الطب باب التداوي بألبان الإبل، ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا أتوا المدينة وقال يا رسول الله أطعمنا وآونا، يعني أنهم نزلوا في دولة النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم وأن يؤويهم، فهم مهاجرين وهم من قبيلة عرينة، ثم لما مكثوا مدة في المدينة اجتووا المدينة ورأوها وخمة، والوخم هو التي يكون المكان الذي فيه هواء راكد ويعني يسبب المرض والوخم كسل ويحرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتحلوا إلى الغابة فيها ذود لنا، الذود هي مجموعة الإبل، واشربوا من ألبانها وأبوالها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، فارتحلوا. هذا المكان كان فيه إبل صدقة وكان فيه راعي للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فذهبوا فشربوا. يقول أنس فشربوا فاستصح، يعني جاءتهم الصحة والعافية، وعند ذلك قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على هذه الإبل، ثم استاقوا الثوب، يعني أخذوا الإبل استاقوها وذهبوا بها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد أن وقتلوا هذا الراعي، قال قتلوا بقتل شنيعة وهي أن أوثقوه وسمروا عينيه، ومعنى سمروا عينيه يعني فقوهما بمسمار، مسمار يحمى في النار ثم يضربونه في عينيه وتصفى عينيه، وتركوه يستقي فلا يسقى، وتركوه على هذا النحو حتى مات. فأمر النبي بأن يعني يؤتى بهم، فذهب جماعة من خيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقوهم وأتوا، رجعوا الذود رجعوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع بهم يعني قصاصا مثل ما صنعوا بفرعون، تسمر أعينهم ويتركون على هذا النحو يعني حتى يموت. يقول أنس فكنت أرى الرجل يعني يلعق الحصى يعني بلسانه أي وهو مكتوف حتى ماتوا هكذا ولم يسقوا، وكان قتلهم قصاصا يعني لما صنعوه بالراعي. وهذا الحديث فيه كثير من الأحكام، أول حكم منه هو جواز التداوي بأبوال الإبل وألبانها، وأن فيها شفاء، وأنه قد شفي هؤلاء القوم الذين يعني أوصاهم النبي عندما يعني رأوا أن المدينة وخمة وأنهم استمرضوا فيها، فأمر به النبي أن يذهبوا إلى هذا المكان وأن يشربوا فاستصح. الأمر الآخر أن القصاص يدخل فيه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول، فليس هو قتله فقط القصاص، وإنما كذلك إذا قتل المقتول بصورة معينة، صورة بشعة، فإنه يقتل بما قتل به المقتول. وقد فعل النبي هذا في هؤلاء، فإن النبي صنع بهم نفس الصنيع الذي صنعوه بالراء، سمر أعينهم وتركهم يعني على هذا النحو، يسقون ولا يسقون حتى ماتوا على هذا النحو. قد فعل النبي مثله في اليهود واليهودين، في يهودي زنى بجارية ثم رد رأسها بحجر، بعد أن زنى بها أخذ وضع رأسها على حجر وأتى بحجر آخر ورد رأسها فقتلها على هذا النحو. فلما ماتت يعني أمر النبي أن يصنع به نفس الصنيع، فيرد رأسه بين حجرين كما فعل. فهذا من اختصاص ذلك، فهذا من اختصاص يعني من اختصاص في القتل. فمن اختصاص قتل القاتل بمثل يعني ما قتل به قتيله. الأمر الآخر حزم النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق يعني حدود الله تبارك وتعالى، وعدم التهاون في هذا الأمر، أن هذا ليس ترك مثل هؤلاء، هذا من التطيع وليس من الرحمة والحزم. كان النبي يأخذ يعني بالحزم والعزم ويطبق حكم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء حكمهم حكم المفسدين المحاربين، يعني ليسوا قتل فقط ولكنهم محاربين، لأنهم قتلوا النفس وسرقوا، يعني هم يعني عملوا مجموعة شراء قتل والسرقة، فقد قتلوا وسرقوا كذلك، فلذلك صنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يغفر من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال في تتمة الحديث: قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بها. فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدث. نعم، الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا لبني أمية عن العراق، وكان رجلا جبارا طاش ظالم، كان يقتل على الظلم. فقال لأنس بن مالك، وأنس بن مالك طالب به حياة، هو أطول، كان أصحاب النبي طولا عمرا، فقال له: حدثني بأقسى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثه بهذا الحديث، فبلغ الحسن، أي الحسن البصري رحمه الله، هذا، فقال: وددت أنه لم يحدثه، يعني قلت تمنيت أنه لم يحدثه به، وذلك أنه سيكون له يعني سند ودليل يستدل به على بطشه بمن يبطش بهم، وأنه لو صنع بهم مثل هذا الصنيع يقول صنع رسول الله مثل ذلك في المفسدين في الأرض، فيسفر الأعين ويقتل بمثل هذه القتلة، ويترك يعني من يقتل ليستسقي فلا يستسقى، وقد فعل يعني الحجاج شيئا كبيرا من ذلك. فلذلك الحسن البصري رحمه الله، وهو يعني من خيار التابعين، قال: وجدت ان يعني انس لم يحدث الحجاج بهذا الحديث. ما بالدواء بابوال الابل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا ذراعيه يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا ذراعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. هذا حديث أنس في سياق آخر، وفيه يعني بعض الزيادة. أولا قال: في الحق رعيه راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك انه يرعى ابل في ابل الصدق الراعي النبي صلى الله عليه وسلم، وانه صنع بالراعي هذا الامر. وفيها ان النبي قطع ايديهم يعزلهم، مثل ايضا ما صنع في هذا وفي قول الله تبارك وتعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من الارض. فاربعه عقوبات، وهي تتفاوت بحسب نوع الافساد بالارض. فمن اخاف السبيل نفي، ومن اخاف السبيل وسرق قطعت له ورثه، ومن اخاف السبيل وسرق وقتل هذا تقطع ايديه وارجله ولا يحسن ويترك حتى يموت على يعني على على هذا الحال. فالعقوبه تختلف في شده وضعفا بالنسبه للمفسد في الارض بحسب نوع الافساد الذي افسده، اما اخافه السبيل، واما اخافه السبيل مع السرقه، واما اخافه السبيل والسرقه والقتل، فيكون عقوبه مغلظه على هذا النوع. ولذلك صنع به النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني ما صنعوا، فهم مفسدون في الارض، افسدوا في الارض خان يعني الامانه، فان النبي مكنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا وسرقوا وانتهبوا وذهبوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل قصاصهم على اعلى يعني نوع من العقوبه مساويا للجريمه التي ارتكبوها. وقوله هنا فاستصح هو يعني صحة إفساؤهم بعد أن شيء من ألبان الإبل وأبواب. نعم. باب الحبة السوداء. حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق قال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السويداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. نعم، هذا الحديث في كتاب الأبزار من هذا الشاب الذي معهم لما مرض، قال لهم: اصنعوا به هذا السلام، سبع حبات او خمس حبات من الحبة السوداء، وهي الشونيس، وهي المعروفة الآن اسم الحبة السوداء، وتدق، تضع عليها زيت، يعني نضع عليها زيت، ثم تقطر في يعني من خرج في فتحة الأنف هذه وفتحة الأنف هذه بعض القطرات. وأخبر بأن عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي يقول: يعني الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا فيها رساء فالموت، يعني أنها تشفي من كل داء موجود في الأرض إلا الموت. فهذا يعني على أمر يعني لا شفاء فيه، ما في الأخبار تبارك وتعالى. طبعا التداوي بها يعني خاضع كذلك تجارب الناس فيها، يعني فهذه صورة من صور التداوي، وهي دقها على هذا النحو، سحبها مع وضع الزيت يعني زيت الزيتون ثم تقطر يعني في المنخلين، ربما هذا يعني لمرض معين في التهاب أو في نحو ذلك، ولكن ليست هذه الصورة، هي صورة يعني تداوي بكل شيء في الحبة السوداء، وللناس فيها تجارب كثيرة في كيفيات التداوي بالحبة السوداء. والنبي يقول: يا عبد الله تداوى، فإن الله ما خلق داء إلا جعله له دواء إلا الهرم، هرم هو الكبر السيء. فلذلك الناس في يقول للناس في تداوي الحبة السوداء تجارب كثيرة، هذا يطلب من باب هذا يعني لم تأتي السنة بكيفية التداوى، كيف يعني تداوى بالحبة السوداء، إن هذا مطلوب بعد ذلك تجارب الناس في هذا الأمر. وفي أقوال الأطباء بعد يعني البحث في هذا الأمر وجد أنها يعني أقوى شيء جهاز المناعة، جهاز مناعة الجسم، وهذا الجهاز الذي يعني يقاوم الأمراض، فهي تقوي هذا، وهذا الجهاز المناعة هو الذي يتصدى لكل مرض يصيب الجسم، فتكون بهذا هي شفاء لكل داء، لأن أي داء يأتي الجسم. فجهاز المناعة هو الجنود والجيش الذي يقابل هذا المرض، فأصبح الفعل إذا قوينا هذا الجهاز فهذا معناه أننا نتداوى من كل الأمراض. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيزة. فرأي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، وقع في الصلاة الراوية لأنها الشونيز، يعني هذا الذي كانوا يعني اسمها الذي يسمونها. نعم. باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمخزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. تلبينة حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها هي نوع من يعني من دقيق الشعير، شيء يعني شيء يصنع من دقيق الشعير مع بعض الماء والسورة ويأخذ، وأن النبي قال إن التلبينة تجم فؤاد المريض، ومعنى أنها تجم فؤاد المريض فؤاد القلب، يعني أنها تفرح قلبه وتسكن يعني من روعه، والأدوية لها يعني أثر حسي وأثر كذلك معنوي، فهذه أيضا صورة من صورة التداوية والتلبينة، ولكن في الحقيقة لم أقف على يعني كيف تصنع هذه التلبينة، إلا أنها تصنع من الشعير، أما كيفية صناعتها فهذا يحتاج إلى بحث لمعرفة كيف تصنع هذه التلبينة. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي عن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. هو البغيض النافع، قولها هو البغيض النافع يعني أنها مكروهة أن يقول الإنسان، لكنها تنفع، يعني أنها دواء يبغضه المريض ولا يحبه ولكنه ينفع، هي البغيض النافع. ويبدو أنها من يعني قولهم تسميتها بالتلبينة أنها من دقيق الشعير مع شيء من اللبن بعده يخلط يعني بعضه مع بعضه ثم يعني يؤكل والله تعالى. نعم. باب الصعوط. حدثنا معل بن أسد حدثنا مهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. هذا من تداوى النبي صلى الله عليه وسلم ممن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، والحجامة المعروفة هي تشريط بعض المواضع في الجسم يعرفها يعني أهل الحجامة، واستخراج الدم من الشعيرات الدموية التي تكون قريبة من الجلد، فهو ليس فصلا قطع العروق وإنما قطع فقط الجلد والأوعية الدموية الدقيقة التي فيه، ثم يعني سحبها بالمحجم. فالنبي احتجم وأعطى الحجام أجره، في دليل كذلك على جواز يعني إعطاء أجره للحجام على حجامته. والصعب، أما الصعود فهو إدخال شيء يعني في الأنف تداوي به، والناس من السقوط تعمل أشياء كثيرة كبعض الليمون وغيره وحرق مثلا بعض الليمون. الليمون الجاف هذا عندما يحرق ويدق ويصعد الصعود يكون ينفع هذا من الرعاف، يعني من الرعاف الدم النازل من الشعيرات الأنف الداخلية، فإنهم يأخذون الصعود لدم هذه الشعيرات. فعلى كل حال الصعود هو أي دواء يؤخذ عن طريق الأنف، هذا الصعود غالبا ما يكون مساحيق، يعني تنفع في شمها وإدخالها إلى يعني الجوف عن طريق الأنف فتفيد فيها. نعم. باب الصعود بالقسط الهندي والبحري. وهو الكسط مثل الكافور والقافور. ومثل كشطت آية التكوير أو سورة التكوير، وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صعود بالقسط الهندي، وهو معروف عند العطارين الآن القسط الهندي، بعض الغذاء بعض النبات، وقسط بحري يأتي بحري، وهذا يدق كذلك ويستعط به، يعني يدخل في في في في الأنف عن طريق يعني الاستنشاق. وله كذلك استعمالات القسط الهندي والقسط البحري، استعمالات على هذا النحو وهو معروف ويتداوى بها عند أهل التداوى بالأعشاب والعطار، معروف ومشهور وتداوى به من أمراض كثيرة. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت المحسن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفياء يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. نعم، هذا حديث أم قيس أن النبي عليكم بهذا القسط أو العود الهندي، العود الهندي هو القسط الهندي وهو معروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا. قال لي فإنه يستعط به من العذرة، استعط والاستعاط وإدخاله عن طريق يعني الأنف، ويلد به لذات الجن. واللدود هو يعني إدخاله يعني في الفم والعنوة، وذات الجن ألم يأتي يعني في جنب الإنسان، وقيل أنه من التهاب يكون في الرئة يجعلها تلتصق أحيانا بقفص الصدري، فيشعر الإنسان بضيق شديد وخاصة في التنفس. فالقسط الهندي يفيد هذا، يفيد من ذات الجنب، ذات الجنب يعني المرض الذي يكون يعني في جنب الإنسان، وقيل أنه بسبب يعني التهاب يصيب الرئة في هذا، ويجعل الإنسان يشعر كأنه عندما يأخذ نفسه تضيق شديد. وقال النبي فإنه شفاء من سبعة أدوية، يعني من سبعة أدوية، من سبعة داءات، يعني جمع داء، يعني أنه يستشفى به من سبع أنواع من الأدواء اللي هي الأمراض. هذا القسط الهندي، واستعمالاته كذلك يعني يعرفها أهل الخبرة بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يؤخذ صعوطا ويؤخذ لدويا. نعم. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. نعم، هذا مقيس يعني تروي يعني جوار حديثها في القصة. دخلت على النبي صلى بابن لي يباركه ربما يحنكه، فوضع النبي في حجره فبال عليه، فالنبي رش يعني على البول ولم يغسل بوله، بول الصبي، قبل ان يغسل لم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجار. نعم. باب أية ساعة يحتجم أو يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم، أي وقت يحتجب، يعني من الوقت الذي ينفع للحجامة، فجعل إن هنا أبو موسى احتجم ليلا، إذا يجوز الحجامة في الليل، أو يعني أنها لا أقول هنا يجوز، يعني أنها تنفع يعني ليلا أو نهارا، وكذلك تنفع لا تضر إذا كان يعني المحتجم صائم، فإن النبي احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فيجوز كذلك أو يباح أو لا يضر أن يحتجم يعني الإنسان وهو صائم، وقد احتجم النبي وهو صائم صلى الله عليه وسلم. نختم إن شاء الله على هذه. إن شاء الله. باب الحجم في السفر والإحرام. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم، كذلك الحجامة أنها ممكن أن تكون في حال الإحرام، وأنها لا تضر، يعني لا تضر المحرم، بمعنى أنه يفطر بهذا، والنبي احتجم وهو محرم صلوات الله عليه وسلم، فإذا يجوز الاحتجام الإنسان يعني حلال في حل، أو كذلك إذا كان محرما بحج أو اللهم صل وسلم.